بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة. القسم الرابع من أنواع النجاسات الميتة، ميتة كل حيوان له نفس سائلة، كل حيوان له نفس سائلة ميتته نجسة. أنت عرفت ما المقصود من النفس السائلة؟ حينما يذبح يخرج منه الدم بدفق وقوة، يخرج من العروق، لا يرشح مثل السمك أو مثل الحية أو ما شابه ذلك، لا، وإنما يخرج بدفق وقوة. فميتة كل حيوان له نفس سائلة نجسة. ميتة مو المذبوح، ميتة. وكذلك كل قطعة إذا قطعت من الحيوان، سواء كان الحيوان حيا أو كان الحيوان الذي له نفس سائلة ميتا، كل قطعة تقطع من الحيوان أيضا هي نجسة، إلا بعض الأعضاء أو بعض الأجزاء التي لا تحلها الحياة. هناك لحم، اللحم فيه حياة، إلية، الإلية المؤخرة الموجودة في مؤخرة الخروف مثلا، ربما في بعض البلدان حتى يكون الخروف سمينا يسمن ولا يكون السمن، ينزل إلى إليته فيقطعون الإليات. إذا قطع الإلية، هذه الإلية نجس، وهو حي يقطعه، هذه الإلية نجس. نعم، يمكن أن تذاب وتستعمل للاستصباح، يعني يشعلون بها السراج أو ما شابه ذلك، نعم، لكن للأكل هي نجسة، لا يجوز، حرام. لكن بعض الأعضاء أو بعض الأجزاء من الحيوانات لا تحلها الحياة، مثل ماذا؟ مثل الشعر، مثل الصوف، مثل الوبر، مثل الأظلاف، مثل القرون، قرن، هذه لا تحلها الحياة. هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة، إلا إذا كانت من حيوان نجس العين، مثل الكلب والخنزير، على خلاف في ذلك بين الفقهاء. لأن قسم من الفقهاء كالسيد المرتضى وغيره من الفقهاء ذهبوا إلى التفصيل بأن ما ينجس من نجس العين، من حيوان نجس العين، هو ما تحله الحياة، اللحم، العظم، الأعصاب، هذا تحله الحياة، أما ما لا تحله الحياة فهو طاهر. هناك خلاف، لكن على كل، المحقق الحلي رحمه الله يقول أن الحيوان إذا كان نجس العين كل أجزائه نجسة، سواء كانت أجزاء تحلها الحياة، يعني فيها حياة حية، لحمة حي، هذا حي. الآن إذا مسكتك هكذا أو جرحتك تتألم، لكن تقص أظافرك تتألم، تبكي، تصرخ، لماذا؟ لأنه ليس فيه حياة. شعرك حينما تقص شعرك تذهب إلى الحلاق، ما شاء الله، تذهب إلى الحلاق والحلاق يقص الشعر، تبكي. لو كان تحله الحياة لما تحملت لحظة واحدة. ها الآن امسك يدك هكذا بقوة، شوف ها يؤلم مو؟ أما امسك شعرك اضغط على شعرك يؤلمك؟ إلا إذا قلعته، نعم يؤلمك. قلعته لأن تقلعه من محل فيه حياة. فهمت الآن؟ هذا ما تحله في الحياة. فالحيوان نجس العين كل جزء من أجزائه، سواء كان مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة فهو نجس، كما قلت هناك خلاف فيه. على الرابع الميتة، ولا ينجس من الميتات، الميتات جمع ميتة، من الميتات إلا ما له نفس سائلة، إلا من الحيوان الذي له نفس سائلة. فميتة الحيوان الذي له نفس سائلة نجسة، نجسة. معنى هذا شو؟ معنى أن ميتة الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ليست نجسة. وكل ما ينجس بالموت، كل حيوان يموت حتف أنفه لا بالذبح، لأنه بعض الحيوانات صحيح لا يؤكل لحمها، لحمها غير محلل لكن قابلة للتذكية، مثل الأسد قابل لا يؤكل لحمه لكنه قابل للتذكية، يذكى. لماذا يذكى؟ حتى يستعمل جلده، حتى يطهر الجلد. الأرنب لا يؤكل لحمه لكن يمكن قابل للتذكية حتى يستعمل جلده لأجل طهارة الجلد. فكل حيوان يموت حتف أنفه ميتته نجسة، وكل عضو من أعضائه نجس، سواء قطع منه حال الحياة أو قطع منه بعد الممات نجس، إلا الأجزاء التي لا تحلها الحياة عدا الكلب والخنزير. وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس. إذن إذا قطعنا من جسد الحيوان قطعة، سواء كان الحيوان حيا كما إذا قطعنا من أليته حتى يشمل الحيوان، ها يشمل حتى يصير سمين في بعض البلدان حتى يتوزع السمن، يعني يكون قويا ومتينا سمينا الحيوان بعكس الهزيل، حتى يكون سمينا تقطع أدية الحيوان فيتوزع السمن في جميع أنحاء جسمه. ما ترى بعض الخرفان ليس لها ألية، لماذا؟ قطعوها، قطعوها وهي ميتة أو قطعوها وهو حي، يقطعونها وهو حي. هذه القطعة نجس وإن كان حيا، نجس هي جوسه قط يا حي، شو هذا لأجل مصلح هذا حيوان الله حلله للذبح، أيهما أشد الذبح أم القطع؟ أيهما أشد؟ هي تذبح شو، تذبح شو تخلص؟ وهذا لا يعني الحيوان لا يتألم كثيرا مثل ما أنت تتصور، يجرون له عملية، يضعون له بنج ولا يعملون عملية حتى نجعله يعني لا يتألم، نجعل له نضربه مخدر ثم بعد ذلك نضع عملية نستأصل بالعملية. نعم. وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده، ما قطع من جسد الحيوان نجس، حيا كان، حيا كان هذا الحيوان حال القطع او ميتا. وما كان منه من الحيوان لا تحله الحياة، يعني الاجزاء من الحيوان التي لا تحلها الحياة، الاجزاء التي لا تحلها الحياة كالعظم، وليس فقط العظم، العظم الصوف الشعر الوبر منقار الاظافر ها المخالب الأظلاف أظلاف البقر حوافر الخيل، هذه كلها لا تحلها الحياة. نعم. نعم. الضاق، وعرفت الضغط ما هو؟ الضغط هذا الحافر، هذا لا تحل له الحياة، هناك هذا الضغط. نعم. والشعر كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة، إلا إذا كانت عين الحيوان نجسة، يعني نجاسة عينية هنا. كله نجس كالكلب والخنزير والكافر. طبعا الكافر استنادا على كل القدماء، يعني كافر بجميع أقسامه والكافر إن شاء الله يجي كلام على الأظهر. يشير على الأظهر كما قلت لكم إلى الخلاف، لأنه السيد المرتضى قال أن شعر الكلب والخنزير وكل جزء مما لا تحله الحياة وإن كان من نجس العين هو طاهر، مو عند المصنف، عند السيد المرتضى. السيد المرتضى نعم. فما تحله الحياة نجس بمنزلة الميتة، أما ما لا تحله الحياة طاهر. هكذا فصل بينه. نعم. على الأظهر. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس. هاي المخروق كان يذكرها المصنفين في غسل الأموات. كان المفروض يذكر هذه المسألة في غسل الأموات، لا يذكرها هنا من باب الاستطراد. ذكر هو المفروض هذا هناك في غسل الأموات يذكرها. إذا مسست ميتا قبل أن يبرد، قبل برده، مس الميت شو يوجب الغسل أم لا؟ ليش؟ لماذا يوجب؟ النفس أحسن. هذا كان نجاسة عاد باب التعبد، نجاسة عينية على كله. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره، قبل أن يغسل، يعني قبل تغسيل الميت، وبعد برده بالموت، إلا ما استثني. ما استثني من هو؟ الخارج من تحت هذه القاعدة، ما هو؟ الشهيد. الشهيد. وكذا من مس قطعة منه فيها عظم، يعني يجب الغسل على كل إنسان مس قطعة مقطوعة، المبانة بمعنى المقطوع، مس قطعة من الميت لكن فيها عظم، كأن قطعت يده، يد الميت، قطعت قدمه، قطعت ساقه، قطعة من هنا، المهم هذه القطعة فيها عظم، إذا مسها يجب عليه الغسل، طبعا قبل تغسيل الميت، كفا أو ما شابه ذلك، رأسا يجب عليه الغسل، غسل المس. وكذا يعني أيضا يجب الغسل على من مسه، على من مس قطعة، قطعة منه، قطعة يعني مقصود أنه إذا قطعت من الميت قطعة وفي هذه القطعة عظم، كأن يكون يدا أو كفا أو قدما أو ساقا أو ما شابه ذلك، إذا قطعت فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، بمعنى لو قطعت منه قطعة من اللحم من الميت، قطعة من اللحم ليس فيها عظم، ومسها الإنسان قبل التغسيل، ها ومسها الإنسان، ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه غسل المس أم يجب عليه فقط غسل يديه؟ يجب عليه غسل يديه فقط، يجب عليه غسل اليدين، ها لا تغسل يديك ولا تغسل، لأنه أصلا هو لا يغسل، اي لا خارج هذا الا ما استثني، معناه لا يجب عليك غسل المس. طبعا الشهيد الذي ذكرناه معنى الشهيد. وكذا وغسل اليد على قبل تطهير الميت، قبل تغسيله، يعني قبل ان يغسل الميت، غسل الميت مو يجب تغسيل الميت؟ قرانا نحن يجب تغسيل الميت قبل ان يغسل الميت. انت مسحت الميت يجب عليك غسل المسح. شو بعد الميت؟ هو انت الذي تغسل الميت، انت الذي تغسل الميت بعد تغسل الميت غسل. هذا اذا كنت انت. اما اذا لم تكن انت تغسل الميت فيجب عليك الغسل متى ما شئت، يجب عليك الغسل واجب. وغسل اليد يجب، غسل اليد ها على مسك ما لا عظم فيه، على ما لا عظم فيه من ايه؟ يعني من اللحم. لحم ماذا؟ لحم الانسان الميت، المقصود لحم الانسان الميت. اذا مسست قطعة من لحم الانسان الميت يجب عليك غسل. طبعا فقط تغسل يديك فيما اذا كانت القطعة منفصلة عن جسم الميت، لا اذا كانت متصلة بجسم الميت، لانه اذا كانت متصلة بجسم الميت يجب عليك غسل المسح. لابد ان تكون هذه القطعة منفصلة، قطعة من اللحم في الارض مسستها يجب عليك الان كما يصير في التفجيرات قطع متناثرة من اللحم. نعم يغسل يده فقط. نعم في نعم حتى لو كان تبع، المهم انه يصدق عليه البرد، برد الميت انه يبرد. الخامس، النوع الخامس من انواع النجاسات الدماء. الدماء لكن ضابطة في الدماء ما هي؟ الدماء ولا ينجس منها الا ما كان من حيوان له عرق. ايضا نفس الكلام، له عرق هاي الاوردة يعني والشرايين العروق التي يجري فيها الدم، هذا حينما يذبح يخرج منه الدم بقوة، هذا المقصود به. كل حيوان له نفس سائلة، هذا الأوداج تسمى الأوداج الأربعة، هذا هو العروق، هذا المقصود بالعرق. نعم فإذا الحيوان إذا ذبح وخرج منه الدم هذا الدم طاهر ولا نجس؟ حتى لو كان خروفا، لو ذبحت الخروف ماذا يخرج منه؟ هذا الدم طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب إذا ذبحت السمكة كيف؟ تذبح السمكة؟ هي السمكة تذبح ولا يشق بطنها؟ لا تذبح السمكة، لا تذبح. الخامس الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق، له عرق لا ما يكون رشحا. يعني شو؟ هناك بعض الحيوانات لها عروق لكن لا يخرج منها الدم بدفق، وإنما يرشح منها الدم رشح قليل بالدم. مثل ماذا؟ مثل السمكة. السمكة حينما تقص بطنها أو تقص ظهرها أو تبع السكين عليها وتقطعها ماذا يخرج؟ يخرج منها دم، لكن يخرج منها مثل ما يخرج من الخروف والبقرة؟ يخرج منها رشح. نعم. طيب البق، تعرف البعوض؟ هذا البعوض. القمل، القمل البرغوث مثلا، هذا حشرة صغيرة تطفر وتقفز بسرعة، هذه تلسع. يأكل عرق. شو عرق؟ برغوث. شو هو؟ شو يعرق؟ لا بابا، لا مو عرق، ها مو عرق، عرق عرق عرق، هذا وريد، هذا العرق هنا، هذا مو عرق، عرق هم ما عرف معنى العرق، مو عرق، عرق عرق. العروق، ما تعرف العروق؟ الوريد، هذا الوريد هنا أقصد وريد والأوداج، العروق والأوردة التي تجري فيها الدماء، شريان الشرايين هذا. نعم. لا ما يكون رشحا كدم السمك، وغير السمك أيضا مثل البعوض، مثل الباق، مثل البرغوث، مثل القمل، مثل الحية، لها دم لكن يخرج رشح. السادس والسابع، الكلب والخنزير. طبعا المقصود من الكلب والخنزير ليس المقصود بهما هنا البريان، لا، المقصود بهما الأهلي، يعني الكلب والخنزير البري. يعني تقرؤون أو تشاهدون على الكثير من الأفلام الوثائقية المرتبطة بالحيوانات، بعض الأحيان يقولون خنزير البحر أو كلب البحر. هل المقصود به، هل هذا هو مقصود؟ لا، هذا خارج. المقصود به الخنزير والكلب البري، ليس البريان المقصود به. هل نعم؟ نعم، الكلب والخنزير وهما نجسان عينا، نجس العين، حيوان نجس العين، كله نجس، ما ظهر منه وما بطن. لما أنت الآن الإنسان دمه نجس، وهكذا دم الإنسان نجس أم لا؟ نجس. لكن الآن وين يجري الدم؟ في بدنك جوه نجس ولا طاهر؟ جوه طاهر، طاهر. لو كان نجس يجب عليك تطهير الداخل يعني. أما هذا بالنسبة إلى الكلب، كله الكلب والخنزير كله ظاهرا وباطنا كله نجس. بابا شوف حبيبي، عقلنا لا يدرك، عقل الإنسان لا يدرك لماذا هذا حكم بنجاسته وهذا لا حكم، لا يحكم بنجاسته؟ لماذا هذا حيوان نجس العين ولماذا هذا حيوان غير نجس العين؟ هاي الأحكام تابعة للملاكات، والملاكات أمور توقيفية. تعرف الأمر التوقيفي يعني موقوف أو موكول بيانه إلى الشارع، إلى الشارع، شرحه الله سبحانه وتعالى. الله يعلم الملاكات، لماذا حكم بنجاسة الكلب؟ حكما في النجاسة مفسدة، لكن ما هي المفسدة؟ والله ما أدري، لأنه عقلي لا يدرك. لماذا حكم بالطهارة هنا؟ فالطهارة مصلحة، لكن ما هي المصلحة؟ ما أدري. ملاكات الأحكام لا تدرك، ليست مسرحا للعقول، والمسألة ليست مسألة ذوقية حتى يقال بأن هذا الكلب جميل طاهر نظيف، يوميا يغسلونه بالشامبو والصابون، وله حمام خاص، وله مربي خاص، ويأكل أنظف الأكل، أنظف من أكل الإنسان. في بعض الكلاب مدللة أكثر من الإنسان، الإنسان يموت على المزابل، الإنسان يموت في الحروب، الإنسان يفجر، لكن هذا كلب مدلل ويلبس الذهب، وله له مكان خاص يتغوط به، ممكن غرفته بعد 10 سنوات بتحلم يصير عندك مثلها. مو هيك؟ سيتزوج انسان، انسان ما ادري انا، هاي بعدها شغله ما ادري بها. ممكن تجده نظيف انظف من الاف من البشر، لكن مع ذلك لو وضعته في 7 ابحر، مو في بانيو فيه شامبو، لو في 7 ابحر وضعته هو نجس، ويبقى نجس العين كله نجس. لماذا؟ الله اعلم لماذا. حتى كلب الصيد ما في غايه ما هنالك، هناك استثناء للصيد فيما يمسكه، لا انه طاهر كلب، هناك استثناء، يعني استثناء لكلب الزرع، كلب الماشية، كلب الصيد، هاي استثناء خارج بدليل خاص. ولا لا هذا لماذا نجس؟ الله أعلم ليش. على كل الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا، ها لا هذا ماء الفم الموجود كله نجس ظاهرا وباطنا نجس، اما انت صحيح دمك نجس لكن لعابك طاهر. اللعاب مو لعاب يعني كذا يعني لعب، لا لعاب هذا البساط الموجود في فمه، الماء الموجود في فمه كله نجس. كله سواء ذبحت الكلب ذكيتك غير قابل للتذكية، ذبحت الكلب على الطريقة الشرعية أو لم تذبحها على طبعا التذكية يحتاجها طريقة شرعية. صحيح الحيوان لا يوكل لحمه لكن لا بد أن يستقبل به ولا بد من قطع الأوداج الأربع حتى يصهر الجلد، يعني الثعلب الأسد الذئب أو ما شابه ذلك. هاي إذا أردت أن تستعمل جلودها كيف تستعمل الجلود؟ لا بد من تزكيتها. تزكية كيف؟ صحيح هو لا يؤكل لكن يذكى تزكية على الطريقة الشرعية، لا بد أن تتم عينا ولعابا. ولو نزى كلب فأولده، ولو نزى كلب على حيوان فأولده. النزو النزو وطأ بمعنى الوطأ، الكلب يطأ حيوانا طاهر العين، الكلب نجس العين، وهناك حيوان طاهر العين كما في مسألة الشاة، إذا وطأها الكلب إذا نزع عليها الكلب. هنا ينظر إلى صدق الاسم، يعني إذا أولدت هذه الشاة أو أولد هذا الحيوان حيوانا وليدا ينظر إلى صدق الاسم، هل هذا كلب يصدق عليه أنه كلب أو أنه شاة؟ ينظر إلى صدق الاسم، حينئذ يلحق بأحدهم، فإن كان فيه مواصفات الكلب فهو يلحق بالكلب، وإن كان بمواصفات الكافر عفوا الشاة يلحق بالشاة. هذا عن أمير المؤمنين، لا هذا في يوم من الأيام أحد الأشخاص راعي غنم، باب الشيء بالشيء يذكر، فيسأل أمير المؤمنين على سبيل التعجيل، يعني يفكر أنه مسألة تعجيزية، قال له يا أمير المؤمنين، يعني بما معنى يا أمير المؤمنين أنا عندي كلب وهذا الكلب نزع على الشاة فأولدها ولا أدري هذا الوليد كلب أو شاة، ما أدري، اشتبه الحال. قال انظر إليه، شوف هل يمشي مع الغنم أو أنه يتأخر عن الغنم، الكلب دائما يتأخر عن الغنم. لا. قال مرة يتأخر ومرة مع الغنم، مرة يمشي مع الغنم ومرة يتأخر عن الغنم. قال انظر إليه يأكل الحشيش أو يأكل اللحم؟ قال نظرت مرة يأكل حشيش ومرة يأكل لحم. هذا يريد أن يعجز، يعني يفكر أنه، قال اذبحه انظر هل له كرشة أو له معي، لأنه الكلب ليس له كرشة ليس له معدة، اذبحه. هنا هل يقول أنا ذبحت ورأيت؟ ما يتمكن، فالإمام يريد أن يكشفه من هذا القبيل. يعني نعم، الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا، ولو نزى كلب على أو خنزير والخنزير أو ولو نزع كلب على حيوان فأولده. سواء كان كلب أو خنزير أيضا إذا نزع على حيوان فأولده أولد ذلك الحيوان روعي في إلحاقه روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. الأحكام طبعا هو مسألة الطهارة والنجاسة، فإن كان يصدق عليه أنه حيوان طاهر يلحق به يعني حيوان غير كلب فحتما ينطبق عليه حكمه، حكم غير الكلب ماذا؟ حكم الطهارة. فإذا نظرنا ورأيناه شاتا فمعنى هو شات، حكم الشات طاهر. إذا لا رأيناه كلبا فهو كلب، الكلب نجس. فيراعى هذه المسألة. لا إطلاق الاسم وما عداهما ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان فليس بنجس. أما الخلاف هنا وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، الوزغة حيوان صغير يمشي على الحائط على كل، والوزغة تردد، يعني هذه الحيوانات هل هي نجسة أم أنها غير نجسة؟ الثعلب والأرنب والفأرة، الوزغ هذا يمشي على الحائط نعم تردد، والأظهر الطهارة. أسم منشأ التردد، هناك بعض الأخبار دلت على نجاسة بعض هذه الحيوانات، وبعض الأخبار دلت على الاجتناب عن هذه الحيوانات، على الاجتناب. بعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الاجتناب. إذا دلت الأخبار على النجاسة واضح، شيء واضح. أما إذا دلت على الاجتناب، الاجتناب ماذا يعني؟ أيضا دليل، الاجتناب دليل على الحمى، دليل على النجاسة، وإلا لا يأمر بالاجتناب، لا يأمر بالاجتناب عنه. خلاص. لكن الذين يقولون بالطهارة كما هو مذهب المصنف، الذين يستظهرون الطهارة يقولون نحن نجمع بين هذه الأخبار، بإمكاننا الجمع والتصرف بهذه الأخبار. كيف يتصرف بظاهر هذه الأخبار؟ يتصرف بظاهر هذه الأخبار على النهي التنزيهي لا النهي التحريمي، يعني النهي الاستحباب، يستحب الاجتناب عنه، يستحب فالنهي الوارد في الروايات يحمل على التنزيه على الاستحباب، يعني نهي كراهتي بعبارة أخرى، النهي كراهتي لا يدل على الوجوب، لا يدل على الحرمة المولوية، وإنما يدل على كراهة هذا. فلذلك قالوا الأظهر الطهارة، لأنه كل مكروه ماذا؟ كل مكروه جائز، فلا يدل على النجاسة. وفي الثعلب والأرنب يعني نجاسة، المقصود نجاسة الثعلب، هل الثعلب نجس؟ هذه الحيوانات وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، بينا منشأ التردد والأظهر الطهارة. الثامن المسكرات، المسكرات جمع مسكر، سواء كان طبعا نحن ذكرنا المسكر المايع بالأصالة لا الجامد، ذكرنا سابقا المسكر المايع بالأصالة لا الجامد، لا المسكر الجامد، بمعنى المسكر الجامد خارج، والكلام حول المسكرات المايعة بجميع أصنافها، كل ما يصدق عليه أنه مسكر فهو نجس من النجاسات. كل مسكر سواء كان خمرا أو غير خمر فهو نجس، لكن المسكر المايع لا المسكر الجامد، المقصود به المسكر المايع. مثل الحشيش او غير الحشيش. المسكرات وفي تنجيسها خلع، والاظهر النجاسة. بمعنى ما بمعنى ان هناك قسما كبيرا او قسما من الفقهاء القدماء ذهبوا الى حرمة المسكر، حرمة تناول المسكر. تناول المسكر حرام، هذا لا اشكال فيه ولا خلاف بين المسلمين، سواء كان قليله او كثيره، تناول المسكر حرام. لكن هل كل حرام يدل على النجاسة؟ وبعبارة اخرى، هل كل محرم نجس؟ بعض الاحيان كثير من الاشياء حرام لكنها ليست نجسة. لا تلازم بين الحكم بالحرمة وبين الحكم بالنجاسة، لا تلازم بينهم. فقسم كبير من الفقهاء، خاصة الفقهاء القدماء، الفقهاء القدماء يقولون الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر، حرم شرب المسكر، لكن ليس كل ما هو حرام نجس، بل استدلوا على بعض الأخبار، في بعض الأخبار استدلوا ببعض الأخبار على أنه لو أصابت الخمرة ثوبك يجوز لك الصلاة فيه. إذا أصابت الثوب ثوبك، إذا أصابت ثوبك يجوز لك الصلاة فيه. فإذا نظرا إلى هذا الخلاف بين الفقهاء خاصة القدماء، أما المتأخرون لا، المتأخرون لهم حكم آخر. المتأخرون يقولون هي صحيح محرمة ونجسة، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة، الأظهر النجاسة. وفي حكمها العصير، وفي حكم الخمر العصير. أي عصير؟ أحسنتم، العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه، هذا المقصود. العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه فهو نجس، هذا الأشكال فيه. نعم، إذا غلا واشتد وإن لم يسكر، حتى وإن لم يكن مسكر، لكنه يحكم بنجاسته، يحكم بنجاسته. التاسع الفقهاء معروف من مقصود من الفقهاء.